لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم في أرض الله، وحييتم بهذه التحية، تحية الإسلام هي السلام من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، من منا لا يتمنى أن يعيش في المدينة الفاضلة، هذه المدينة التي لا يعلو فيها إلا صوت الحق ويقبر فيها صوت الباطل، المدينة التي ينام فيها القاضي ويستريح وتستريح فيها أجهزة الأمن، لأن هذه المدينة الفاضلة هي أن كل واحد من سكانها يعرف الحق الذي عليه فيؤديه، أو الحق الذي له فلا يأخذ أكثر منه، والواجب الذي عليه فيؤديه كما هو. هذه المدينة تكلم عنها الفلاسفة والمفكرون كثيرا، لكنها كانت في واقع تاريخنا أيام الخلافة الراشدة بعد أن غرس شجرتها الوارفة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وتولى عمر القضاء في زمن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فولى أبو بكر القضاء لعمر. عاش عمر عاما كاملا وهو قاضي للقضاء أو يقضي في أمور المسلمين في المدينة. بعد سنة جاء للخليفة وقال يا خليفة رسول الله أقلني. يقدم عمر استقالة، ولكنها استقالة مسببة، فتعجب الصديق لما يا عمر؟ قال يا خليفة رسول الله لم يأتني خصم واحد طوال العام، طوال السنة فيش قضية في المحكمة، إنك وليتني القضاء على أناس كل واحد عرف منهم الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. كيف تكون المدينة الفاضلة؟ فارابي وهو عالم الكبير وفيلسوف عظيم ومفكر الخطير القدر أو الجليل القدر، كان يقول إن صفة المدينة الفاضلة هي التي يحكمها رب واحد. يعني إيه؟ يعني المرجعية تكون لله سبحانه وتعالى، لا تكون المرجعية للأهواء، هذا يعمل على هواه وهذا يعمل بفكره وهذا يعمل بعقله وهذا يعمل فيما يرى. وعلى عكس المدينة الفاضلة كان الفارابي يقول فإذا غاب وعي الناس في العودة إلى الله سبحانه وتعالى صارت المدينة الجاهلة أو المدينة الظالمة أو المدينة الفاسقة، هكذا سماها الفارابي. طيب، على مدار هذه المدينة البيوت الآمنة، وهو برنامجنا الأسبوعي في كل أسبوع من هذا الوقت، البيوت الآمنة لا تكون إلا جزءا من هذه المدينة الفاضلة، فإن وجدت البيوت الآمنة وجدت المدينة الفاضلة، وإن غابت البيوت الآمنة أو غاب الأمن في البيوت فما لك أن تتخيل إلا أن القيم تهتز والقيم تصير مهترئة. طيب، إذا اهتزت القيم ماذا الذي يحدث؟ كل يقيس بهواه، تسمع الزوج فترى أنه مظلوم، وإذا سمعت إلى الزوجة علمت أيضا أنها مظلومة، وإذا جلست مع الاثنين علمت أنك أنت أيها الحكم أنت المظلوم. لماذا؟ لأن كلا منهما يكذب ويصدق كذبة، وبعد أن يعني يمر العمر نكتشف أو يكتشف أغلبنا إلا من رحم ربي أننا صدقنا كذبنا لأن ذاكرتنا علاها الزهايمر أو علتها مسألة فقد الذاكرة أو عفى عليها الزمن، فأصبح الإنسان يكذب ويصدق كذبته، فأصبح الإنسان يعيش في دائرة أنه هو المظلوم الوحيد في هذا الكون، الكل يقسو عليه كما يدعي يعني، والكل يقسو عليها كما هي تدعي، وتهتز البيوت ولا تصير بيوتا آمنة. قد يكذب الإنسان أحيانا ليري الناس أنه من عائلة عظيمة القدر جليلة المقدار، فيعمل وليمة معينة تكلفه النفيس والغالي، وقد يقتضي الأمر منه أن يستدين لكي يظهر أمام الناس بمظهر على غير حقيقته. هذا نوع من الكذب. البيوت لا تبنى على الكذب، إن الصدق منجاه، وبالذات صدقنا في تعاملنا مع رب العباد عز وجل. وكان الحسن البصري لما يقرأ قول الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم كان يبكي، يقولون يا إمام ما الذي يبكيك؟ هذه آية تخص الحساب يوم القيامة. يقول إذا كان رب العباد سوف يسأل الصادقين عن مدى صدقهم، فما بالنا نحن يكذبون. لا إله إلا الله. وإحنا الحسن البصري هذا تلميذ علي وتلميذ عمر تلميذ ابن مسعود ورضيع أم سلمة رضي الله عنه، ويقول ما بالنا نحن يا أهل الكذب. يقول إذا كان ربنا يسأل الصادق عن صدقه فما بال الكذاب كيف يحاسب. وما يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ومصيبة الكذاب أنه إذا نشرت كذبة في المدينة تنسب إليه حتى ولم يكن قالها. لماذا؟ لأن استعودت منه، يقول ربما هذه الفرية أو هذه الكذبة تعرف فلان أو فلان. الكذب في مصالحنا وفي مؤسساتنا مع بعضنا البعض يؤخر العمل ويعطله، لأن العمل والإنتاج يقوم على الصدق. الإنتاج في البيوت يقوم على الصدق، الراحة في البيوت تقوم على الصدق، الهدوء النفسي يقوم على الصدق، العقوق الذي يعني بين الأولاد وأبائهم وبالبنات وأمهاتهم إنما يقوم على الكذب. يكذب الأب وتكذب الأم، يكذب الولد تكذب البنت. صليت يا بني؟ نعم صليت. وما صلى، وربما يصلي من غير وضوء. لماذا؟ لأننا نتعامل أحيانا في بيوت غير آمنة مع أبنائنا معاملة عسكر الشرطة مع اللص، أو معاملة السجان مع السجين. لا، نحن نريد أن نتعامل مع أبنائنا صداقات، محبة، ود، رصيد، هكذا مع زوجاتنا، هكذا مع أزواجنا، هكذا مع جيراننا. لأن الكذب لما ينتشر في قبيلة وفي عائلة وفي بيوت وفي مجتمع، المجتمع يصير عبارة عن بالونة فارغة. أي كذبة، أصبح الناس من كثرة كلام الكذب يعني نسأل الله السلامة أصبح عندها ليس عندها من الثقة بمكان أن تصدق فلانا أو فلانا. يعني مثال أبنائنا أصحاب شركات الدعاية والإعلام، من الواجب يضع عندهم رجل يفهم في الدين، مستشار دين زي المستشار المالي والمستشار العلاقات العامة والمستشار الشؤون القانونية. لماذا؟ ليقيس مدى الكذب في الإعلام. يعني بالله عليك هذا عارف المادة المعينة تجعل الصلعاء ذات شعر طويل طوله متر ومترين، على رجل يكذب على الناس؟ يعني يقول يا شيخ هل يجوز هذا الكلام؟ طب يا ابني هو هل يصنع هكذا؟ يعني هذا الصابون أو هذا النوع من الكيماويات يعني يجعل المرأة الصلعاء التي لا شعر، أو الرجل الأصلع الذي لا شعر له، يعني ذو شعر غزير؟ يقول لا، وإنما هذا يعني هذه فبركة إعلانية. يقول لا، هذا كذب. فأنت يجب ألا تكذب. ليه؟ إذا كنا لا نريد منك أن تكذب على الناس فما باب أولى لا تكذب على الله عز وجل. كيف؟ يعني تكون أمين في التعامل، لا تكذب على المال الذي تحتال حتى تأخذه بدون وشحاط. هذا نوع من الكذب، يعني هذه كارثة كبيرة. ولذلك كانت البيوت الآمنة بيوت مبنية على صدق التعامل وعدم الخيانة. يعني ايه عدم الخيانة؟ الله عز وجل لما تحدث عن امرأة نوح وامرأة لوط قال ربنا وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نوع الخيانة ايه؟ اخراج اسرار الزوج خارج البيت. طيب انا لا اريد ان اكون متشائما وأقول كم من بيوت المسلمين لا يقوم أحد الطرفين بخيانة الآخر في إظهار عيوب الآخر أمام الناس. يسير الرجل في الحي الذي يسكنه كأنما هو عاري من الإمامة، لأن أخباره كلها على الهواء، والمرأة كذلك. ولذلك اسمع إلى الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصير نبيا، لما يقول يعني إن من أكبر الخيانات عند الله أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، ومن أكبر الخيانات عند الله أن تسر المرأة إلى أو الزوجة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساءه. كارثة الكوارث أن أسرار البيوت أولا بأول عند أهل الزوج من قبل الزوجة، وعند أهل الزوجة من قبل الزوج، وذلك البيوت كلها يعني زي عمل البيوت، هذه البيوت الكاذبة التي لا تقوم على الصدق عمل زي بيت العنكبوت. ليه بيت العنكبوت؟ العنكبوت يظن أنه يسكن في بيت، هو في في في في يعني في ركن معين من الجدار، ويظن أنه يسكن بيت، لكن هو واضح لنا هو يظن عاملين زي الكاسيات العاريات التي قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم في ظنها أنها كاسية وفي حقيقة الأمر عارية. هكذا أيضا العنكبوت يظن أنه داخل بيت ولكنه ما يسكن بيت، ويظن أهل الكذب أنهم يسكنون داخل قوقعة الكذب وهم عرايا أمام الناس. لكن نكمل حديثنا عن الصدق وأهل الصدق، اللهم يجعلنا وإياكم منهم، ولكن بعد الفصل إن شاء الله. لا تغادروني، ولكن كونوا معي بعد الفصل بإذن الله، نتحدث عن البيوت الآمنة وعن أهل الصدق، جعل الله إياكم منهم. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة ومع أهل الصدق نتحدث، وأنتم أهل الصدق إن شاء الله رب العالمين، نحسبكم كذلك ولا نزكيكم، على الله عز وجل. أيضا نجد في مجتمعاتنا أصحاب الشعارات الرنانة، دائما يطلقوا شعارات في كل مكان وفي كل وقت، ليل بالنهار سبحان الله. وهذه الشعارات الرنانة أصحابها تستطيع أن تسميهم أنهم يعني نساك لهذه الخصة الذميمة، خصة الكذب، يعني يتعود الكذب، يعني هو دائما يكذب. لماذا؟ لأنه يظن أن الكذب من جاه، الصدق من جاه، لأن الكذب ليس لا ينجي أبدا. رجل هرب من قوم يريدون قتله، فماشي على حافة البادية رأى رجلا يفتل حبالا، عمل كومة ليف كبيرة يأخذ منها ويفتل حبال التي يربط بها البعير أو الدابة أو غير ذلك. فقال خبئني، قال ادخل تحت كومة الليف تلك. الرجل دخل تحت كومة الليف، جاء الذين يريدون الامساك به، قالوا يا رجل، يا من تفتل الحبال أنت، هل رأيت رجلا يمر بك من هنا؟ قال نعم قد رأيته، انه هنا تحت كومة الليف تلك. فنظر القوم بعضهم الى بعض، قالوا عجبا هذا الرجل يكذب، لان لو دخل تحت كومة الليف هذه الضخمة لاختنق من قلة الهواء وكذا. فغادروه وتركوا. بعد ان اطمأن الرجل المختبئ خرج ممسكا بتلابيب فتان الحبال، هذا ليس فتان، يعتبره فتان يفتن عليه. فقال يا رجل اقول لك خبئني، تدلهم على مكان. قال اسكت، الصدق نجاك، سبحان الله، لانه لو قال لا ما رأيت يفتشوا المكان. فالناس تظن، او الكذاب يعني يظن انه لو كذب ينجو. لا، انت تنجو الان لكن لن تنجو لا في الدنيا ولا في الاخرة. ولذلك العبد اذا كذب الكذبة يقول اهل العلم يبتعد منه او عنه الملك، يقول له يا نتنا الرائحة التي خرجت من فمك. الملك الطاهر اللي يكتب لك الحسنات، والملك الاخر الذي يكتب لك السيئات، يقول يا ستار على على على بذاءة سبحان الله العظيم وسوء رائحة الكلمة التي تخرج. لان الكذاب والعياذ بالله رب العالمين، الكذب ده بالضبط زي ايه؟ انسان يبني مبنى له على الرمال على شاطئ بحر، وبعدين ياتي سبحان الله العظيم الماء، هو يبني بالرمل اصلا، فالرمال شيء يعني غير ثابت، والرمال التي على الارض شيء غير ثابت، وامواج البحر عاتيه تاخذ ما بنى، لانه يبني على شفا جرف انهار فينهار به، والعياذ بالله رب العالمين. كذلك يعني نجد في البيوت البعيدين عن قضيه الصدق ازدواجية المعايير. يعني ازدواجية المعايير يعني عندما يزور الزوج اهله يبقى خارج لعمله الصبح وسايب امه واخته في البيت غير مطمئن. ربما هو طبعا بلغه السياسه هم اشخاص غير مرغوبين فيهم عند الزوجه. طبعا لا اتكلم عن الزوجات التي يشاهدنا الان فهم اهل خير ويرحبوا باهل الزوج وما شاء الله عليهم اهل الكرم، ما دام يعني يسمعوا كلام الدين ليه بيحبوا اهل العلم ليه لازم يطبقوه، والا ما طبقوهوش احنا بنكذب على بعض، انا اكذب عليك وانت تكذب عليا والمصيبه تبقى كارثه، يعني نقول كلاما لا لا. فلو اطمأن الزوج ان زوجته سوف تعامل امه واخته كما تعامل امها واختها اذا جئنا لزيارتها يبقى هذه بيوت امنه. اما البيت اللي غير امن يبقى الراجل كل 10 دقائق يتصل بمن؟ بالبيت يشوف الامن مستتب، الرياح شماليه شرقيه مثيره للاتربه غالبا، ولا هي رياح عاتيه، ولا المساله هادئه، ولا في ود متصل، ولا ود مصطنع، ولا كذب، ولا اصباغ على الوجوه مجرد اسنان بيضاء وقلوب سوداء. هي المساله يعني تريد اعاده ايه؟ صياغه. ولذلك هو يخرج احيانا غير مطمئن ايضا اذا ترك اهل زوجته امها او اختها او في بيته، يقول ربما تحاك المؤامرات في عدم وجود الله. احنا مش بيوت، هذه ليست بيوت، هذه بيوت العنكبوت. نحن نريد بيوتا آمنة. كيف؟ في البداية قلنا ان الفارابي يقول ان المدينة الفاضلة المدينة التي تحكم برب، يعني ايه يعني المرجعية فيها الكتاب والسنة، فانا اتقي الله وانت تتقي الله، انا اتقي الله في في في في في فيما خولني فيه من نعمة وانت تتقي الله، فنلتقي على مسألة الايه؟ نلتقي على مسألة التقوى. فان لم تلتقي على مسألة التقوى انا اكذب عليك وانت تكذب علي. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. يعني ايه الحن في حجته من الاخر؟ يعني واحد عنده محامي نبيه يرتب كلامه، يجيب ثغرات في القانون ويرتب الافكار ويقنع من امامه بالكلام وبالبلاغه، يكون احدهما الحن في حجته من الاخر فاقضي له وانا بشر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فربما ان قضيت له من حق اخيه شيئا فليعلم انني اقتطع له شبرا من جهنم والعياذ بالله رب العالمين. يعني لان القاضي بشر، وهذا الاحسن يعني واغلى وافضل البشر هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك اقول يعني ربما يكون واحد منكم الحن في الحجه، يعني اقوى حجه، فلما يكون اقوى حجه القاضي بني ادم عنده اوراق ومستندات، ربما هذا محامي يعني ما شاء الله عليه معروف بكفاءته في عرض القضيه وفي شرحها، والاخر ربما يكتفي بكلمات قليله لا تقنع القاضي، فالقاضي امام المستندات سبحان الله. انت ايضا في قضيه مدينه او البيوت الامنه ان جاءك او جاءتك ابنتك شاكيه من زوجها مش فورا تاخذ بجوار بنتك تقول لها انا بنتي ملاك من الملاك؟ من قال ان ابنتك ملاك؟ لا هي ملاك ولا انت ملاك ولا زوجها ملاك ولا انا ملاك، كلنا بشر وكلنا خطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. لكن المساله ان انا اعتبر انني بابنتي لا تخطئ وزوج ابنتي هو المخطئ من البدايه، هذا هوى، هذا ياتي شقه مائل يوم القيامه، هذه شهاده زور ان تقول انا ابنتي. لا بالعكس، قل انتظري لا تقصي شيئا حتى يحضر زوجك. هل خرجت بإذن أم غير إذن الأول؟ ها؟ لا لا، هو خرج إلى العمل وأنا جئت. كيف؟ ارجع إلى بيتك وعندما يعود تعال أنتم الاثنان. هكذا زوج لك هذا الإيه؟ يشعر أن في البيت رجل، في البيت كبير، في البيت عقل، في البيت إنسان يحسب الأمور. لكن الهوى والزوجة تشحن، خلي بالك ابنتك يا رجل لا تفرط فيها، ابنتك زوج شهادة مؤلم متعب بخيل كأمه مش عارف إيه، متكبر كأبيه. فلا لا نريد ان يشحن بعضنا بعضا. اما رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحدثني احد منكم عن اصحابي فانا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. سليم الصدر. امر اخر، الكذب في الاقوال كالكذب في الافعال، هذه مصيبه. يعني كلنا نتكلم عن الكذب في الافعال في الاقوال، الكذب في الافعال اشد. كيف؟ انت تريد أن تؤسس بيتا آمنا، طيب هذا البيت الآمن بما يؤسس؟ بس على شيء واحد بس، على أن أطراف البيت تتقي رب العباد سبحانه وتعالى. يعني مثال أقول دائما، إن رأت الزوجة تغيرا من زوجها لا داعي لاتهامه، لا، لتتهم نفسها لتتهم نفسها ان علاقتها بالله على غير ما يرام. يعني علاقتها بالله مش طيبة. لذلك ربنا يسلط عليها اذى الزوج. والعكس انت ايها الاخ الكريم الزوج الكريم والابن الفاضل ان رأيت زوجتك تغيرت من ناحيتك لا تحترمك كالاول لا تقدرك تشوه صورتك تقلل من حجمك تقلل من قدرك ولا لابد انني لا اصلي لا اتقي الله لا اخشع في الصلاة لا اقرأ القرآن لا اخرج الصدقة علي زكاة مال اقطع الرحم اخذ مال حرام لازم تعيد الامر الى نفسك. اما المسألة ان كل واحد يتهم لا لا لا لا داعي لهذا. انا من الواجب اتهم نفسي اولا. ابن عباس قطع لنا المسافة وقال انا ذنوبي اعرفها في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي. لما يجد الدبة تحرن يعني تبقى مكارة ما تسير بهدوء لا تسير بهدوء بسلاسة يقول لا مش الدبة التي لا مش الدبة وانما انا الذي اسأت الادب مع الله فسلط الله علي شرار الخلق او سلط علي الشرور التي في الخلق. هل من الواجب ان يعني ان طوع الانسان يعني لله ربه يعني لنفسه لربه طوع الله له المخلوقات. الرجل اعرابي ماشي وهو رايح على الشام وبعدين لن رأيت وسط قطيع غنم ما يقرب من 30 كلبا. قلت عجبا هذا راعي عجيب. الراعي يجيب كلب كلبين على اكثر تقدير اما قطيع غنم فيه 30 كلب. قلت ايها الراعي لماذا كل هذه الكلاب؟ قال يا اخ العرب هذه ليست كلاب هذه ذئاب. قال عجبا ذئاب ترعى مع الغنم؟ قال منذ ان تولى عمر بن عبد العزيز امارة المؤمنين ترعى الذئاب لنا اغنامنا. الرجل راح يبشر امير المؤمنين في دمشق. قال يا امير المؤمنين قص علي القصة. فبكى عمر وقال نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم. انت صلح اللي بينك وبين الله. ربنا صلح اللي بينك وبين زميلك في العمل. بينك وبين سبحان الله زوجتك. بينك وبين جارك. بينك وبين اهلك. بينك وبين والديك. بينك وبين اولادك. لكن الكارثة الكبرى المصيبة الكبرى ان الواحد منا دائما يضع عيوب الناس تحت المجهر ويصغر عيوبه هو. ولذلك تدخل الاطراف غير المعنية يعني مش في قضايا في المحكمة يقول مرفوع من غير ذي صفة ام الزوج وام الزوجة واخو الزوج واخو الزوج يدخلوه في البيوت يا اخي بيت في زوج وزوجة ولا يدخلك انت لما تستشار يا اخي تكلم بما يرضي الله. لا تضع انفك في حياة الناس وانما ضع نفسك في حياة نفسك لتصلحها ولا تكذب على نفسك ولا تكذب على الاخرين ولا تكن كذابا في الفعل. الذين يدعون من اخواتنا انهم بتوع مقرأة او سامة وخمين ويؤذون الزوج او العكس من الازواج الذين يصلون الصلاة الخمس بنوافلها داخل المسجد لا يجب ان يراجعوا انفسهم ويقول ما ثمرة هذه الاستقامة ما ثمرة هذا العمل ما ثمرة هذا الخير. احبتي في الله ما زلنا مع البيوت الآمنة نكمل حديثنا إن شاء الله بعد هذا الفصل. كونوا معي أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع أهل الصدق. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أسوأ ما يسيء إلى الإنسان ويقبض صدره هذا الأب الذي لا يتحمل المسؤولية نحو أبنائه يضحك ويداعب زملائه وربما زميلاته في العمل ولكن يقطب جبينه عندما يدخل إلى البيت يصاب بالبكم يصاب بالخرس إذا دخل عتبة الدار. فإذا خرج من عتبة الدار صار وكالة أنباء متحركة وصار ضحوك السن منفرج الأسارير. هذا نوع من الكذب الذي يجب أن يراجع الإنسان فيه نفسه. لماذا؟ لأن كل واحد منا راعي وكلنا مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته راعي ومسؤول عن رعيته. إذا القضية لماذا تلهو مع أصدقائك ولا تلهو مع أولادك؟ سبحان الله. أما رأيت عمر لما طلب منه أحد الناس ولاية من الولايات فقال عمر لخادمه إذا جاء هذا فأدخله عليه. جاء في اليوم الثاني دخل الرجل فرأى أمير المؤمنين الذي يرعب كسرى في ملكه وقيصر في مملكته رأى عمر هذا الرجل الذي كان الشيطان إذا رآه سائرا في طريق سلك طريقا آخر رأى عمر على أربع وأبناؤه يمتطون ظهره ويدور فيهم في البيت. ما كانش فيه لاعب زمان لب مش عارف بحكومه وشغلانه واولادنا مقطبين الجبين ايضا ياتون ان اتي لهم باللعب محل العاب جوا البيت، الولد مقطب الجبين والبنت مقطب وامهم كذلك، ونسال الله ان يرزقنا الابتسامه ان شاء الله حتى نراها في وجوه الناس قبل ان نموت باذن الله. المهم فعمر لما راى الرجل هذا المنظر ارتاع، فتعجب عمر قال ماذا تفعل انت مع اولادك؟ قال امير المؤمنين انا ان دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس لا حول ولا قوة، حال الطوارئ في البيت سبحان قانون استثنائي. قال عمر إذا لم تكن رحيما وشفيقا على أبنائك كيف تكون رحيما وشفيقا على أبناء المسلمين؟ لا حاجة لنا بولاد، انت رسبت في الامتحان. عمر أراد أن يمتحن رقة الرجل في بيته، فإن كان رقيقا في بيته يكون رقيق فيه. سبحان الله، يعني من يظلم زوجته يهدم دولته طبعا. لماذا؟ لانه لم يتق الله في الحرمه الضعيفه او التي اوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء. هذه صوره من صور الكذب. صوره اخرى من صور الكذب، يا رجل يتكلم عن القيم والمبادئ والمثل، والمراه تتكلم عن المقراءه وعن النوافل وعن التسبيحات والتحميدات، ولكن لم يرى الرجل زوجها اسنانها وتظن ان اسنانها عوره، لا يراها الرجل لأنها لا تبتسم، لأن دائما كثيرة الشكوى. في ناس بطبيعتها إن لم تجد ما تشكو منه تشكو من الجو، تشكو من أي شيء، والله هذا الثوب ضيق وهذه الورقة غير مريحة وهذا القلم أي شيء. لابد أن، وهذا الذي يشكو كما قال علماؤنا، أنت إن شكوت من الزمن ومن الظروف ومن الأحوال، أنت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. أنت تشكو من؟ هل تشكو خالقك؟ أنت تشكو لخالقك. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله. ومع بث الشكوى والحزن إلى الله نبدأ نبث آذاننا إلى الاتصالات إن شاء الله. أول اتصال من هولندا بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام يا شيخ. مرحبا. نعم شيخ، أنا عندي سؤال فأحاول قدر الإمكان أوضح لك السؤال، لأن أنا أصلي كردية من شمال العراق. طيب ما بارك الله فيك، تكون عربيتي واضحة بالنسبة واضحة لك. ما شاء الله ما شاء الله، أحفاد صلاح الدين لغتهم واضحة ما شاء الله، تفضل. رحم الله والديك. نعم رحم الله والديك. آمين يا رب. شيخنا تفضل. أنا متزوجة هنا في هولندا من أخ مصري. أيوة. وقلنا يعني نعيش مثل ما يقولون المتزوجين، واني عندي بصراحة قبل يعني مشروع الزواج فاشل كان بعد 10 سنوات. فقلنا يعني واحد المرأة شدري غير الاستقرار مثل ما حضرتك تحكي عن الصدق الموضوع على مود، ما اطول عليك. طيب او جزي الله يرضى عليك عشان الوقت. نعم اي نعم. فجوزي مو صادق وياي، واكو هنا الشيخ من المسجد رحت يمه واحكي وياه، وجوزي يريد هسه ينفصل عني، يقول لي انت يعني بعد يعني حياتي يعني مو صادق مدى يتقي الله. قلت له اذا انت مسلم وتعرف دين الاسلام لازم يعني تكون صادق ويا الله، يعني لان انا ما اذيتك باي شيء. اتمنى الاخ يسمع وانت تنطي نصيحه الي. حاضر حاضر. والى سوف اسمعه. وانا صراحه بدي ارجف لان هاي اول مره احكي اهلا وسهلا في التلفزيون، بس لان حاضر. كلش تعبانه نفسيا. الله يسعد صدرك يا بنت. اهلا وسهلا. حاضر. وصل السؤال، وصل السؤال. الاتصال الثاني. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا. كيف الحال يا ابي؟ الله يرضى عليك يا بنتي، يبارك فيك يا رب. كيف حال الأهل؟ خير؟ الحمد لله يا بنتي، مغمورين في نعم الله، تفضل. الحمد لله لك يا رب، الحمد لله. الله يخليك يا والدي، حبيت أسألك سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي أخت يعني أكبر عني بسنة. أيوة. إنزين يا والدي، هي ما شاء الله عليها حتى في أشياء إذا كانت هي مخطئة مع زوجها تقول أشياء يعني غلط وكذب. رغم إني أنا أكلمها أقول لها يا أختي اسمعيني، إذا جيتي لزوجك أشياء كلها كذب فترى عقوبتك عند الله تزيد. نعم. يا والدي أنا ممكن للدراسة لكن الحمد لله عارفة شو الدين. نعم. ودائما أقرأ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن زوجاته رضي الله عنهم. ونتمنى إن شاء الله يا رب نكون معاهم يوم القيامة. يا رب. والسؤال الثاني يا والدي. أنا بعد بخصوص زوجي. أمه. أيوة. أمه تنقلني كلام كذب عن ابنها. نعم. يعني الشيء الواقع اللي أشوفه بزوجي كله صدق. وأنا إنسان الحمد لله متدينة. الحمد لله. ومرضية زوجي بكل شيء الحمد لله. وهو راضي. هو راضي عني كل الرضا. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. فضله. والحمد لله. وأنا لهذا حتى سميت ابنتي استبرق. اسم من أسماء يوم القيامة. نعم. ما شاء الله. يا والدي أنا أبغيك تنصح أختي وثانيا تنصح عمتي اللي هي. طيب ربنا يبارك فيهم. حاضر حاضر. هي يا والدي. أنا إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أيوة. طيب. كمان اتصال ولا نجيب على هذين إلى أن. أيوة. في اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. وخفض بس صوت التلفزيون شوية. بارك الله فيك. أنا هون مقيمة بالشارع أو تعرفت على شاب. أيوة. يعني هو متجوز يعني عنده 4 أولاد بس يعني طيب كتير. طيب. ويعني أحيانا بيكذب يعني. يكذب أحيانا. إيه. يعني هو بشر يعني. وكمان يعني أحيانا بحس فيه إنه صادق كتير وأنا يعني عندي هيك ما بنام يعني خايفة يعني إله لا يعني بخسره هذا شخص كتير منيح وخايفة أقول يعني إيه يكون يعني هيك. هو تقدم لخطبتك يعني؟ ايه يعني بده يتقدم لي. لسه يعني لسه النية قائمة لسه. ايه. طيب السؤال فين؟ أين السؤال؟ أنا بعرف يعني. السؤال يعني خايفة أقول ايه يعني يكون اسمه لمرته الأولى. أيوه. هو يعني لا هو لا يريد أن يخبر زوجته الأولى؟ لا. وبعدين؟ بس يعني هيدا هو السؤال. طيب طيب انت حاضر بارك الله فيك اجيبك ان شاء الله. حاضر بارك الله فيك. ايوه السلام عليكم. اخت امل من بلجيكا. السلام عليكم امل. يبدو انقطع الخط. طيب نجيب الى ان تاتي اسئلة اخرى. ابنتنا الفاضلة كردية تعيش في هولندا والأكراد أعزاء علينا لأنه نشأ منهم صلاح الدين الأيوبي. تزوجت ولكن تجد في زوجها أنه غير صادق وتريد الاستقرار وتريد أن تؤمن في بيتها ولا تبغي شيء من الزوج إلا أن يكون صادقا. وحقيقة الأمر هي لا تطلب الشيء الكثير ولكن يكون كثيرا إذا تعود هذا الإنسان أن يكون كذابا. فالذي تعود الكذب الصدق صعب عليه زي اللي تعود ألا يصلي فالصلاة تصير عليه كبيرة لكن الخاشع الصلاة عليه يسيرة. وهكذا الإنسان الكذاب الصدق عليه يعني بالنسبة له أمر صعب جدا كأنما مريض يأخذ الدواء حتى بدرسه لنا ونحن صغار في المراحل الأولى للتعليم يقول شرب المريض الدواء مرا حتى للأسف كنا أطفال يعلمون هذا يعني هذا المثال المرير يعني لا بد مرض ولا بد من مرارة حتى في التعليم المهم يعني فيعني الصدق له يعني مذاقة المر على ألسنة الكاذبين. فأنا أرى أن هذه الأخت الكريمة يعني وهي مسلمة أن تصبر عليه أولا وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بالصدق أن يعيده إلى الصدق وأن يجعله صادقا ولا داعي لأن تثيره في قضية أنه هو يريد أن ينفصل. لا أدري لماذا فأنا أرى أن تذهبي إلى المركز الإسلامي والإخوة إن شاء الله في هولندا بإذن الله من الدعاء الأئمة الفضلاء يتدخلوا في الصلح وتهدئة الأمور ووضع زي يعني كده إطار عام كيف يسير هذا الزوج مع زوجته وندعو الله الجميع بالخير بإذن الله رب العالمين. أخت ابنتنا من الشارقة كانت تسأل عايزة كلمة توجهها إلى أختها التي تكذب أحيانا على زوجها. أنا أرى والله أعلم أن البيوت تهدم بالكذب والبيوت تظل قوية بالصدق، الصدق بين أفرادها، ولا داعي للكذب لأن نعيش تحت سقف واحد. يعني سبحان الله العظيم، يعني لا يجوز الكذب إلا في الأمور التي تسير الحياة، الإصلاح بين المتخاصمين، الرجل مع الزوجة في أن هي معطاه قدر قليل من الجمال أو غيره، يقول لها ما شاء الله، الله أكبر، الشمس تشرق بالليل، يعني كلام طيب، هذا كذب مباح، هذا كذب يجوز. وأرجو أن الأخوات لما الزوج يقول كده ما يقولوا الله تتعلمت من الشيخ، هذا كذب، يعني هذا ليس كذبا للإصلاح بين المتخاصمين، هذا كذب مباح. والمرأة تكذب على زوجها أيضا، قد يكون ثقيل الظل، متكبر، متعجرف، وتقول له ما شاء الله، التواضع يتقاطر منك، الله أكبر، أنت عندما تدخل البيت الملائكة تحيط بك من كل مكان، ويمكن الله أعلم دخل وإخوانه من كذا أو كذا، لا، يعني على كل هذا كذب مباح. لكن الكذب غير المباح أن يعني يأتي لها بأمراض والعياذ بالله، يعني يتجبر ويتكبر، يتنصر من المسؤولية، دائما يشكو، دائما مقطر الجبين، دائما مهموم. يعني نحن لا نريد أبدا هذا النوع من الزوج، ولا نريد أيضا الزوجة الكاذبة أو الكذابة التي دائما الكثير في يدها قليل، ودائما متمردة، دائما تتلف وتدور، دائما سبحان الله العظيم يعني لا تسير في الطريق المستقيم في حوارها مع زوجها، يجب أن يكون الصدق رائدا لها. ولذلك يعني يجب أن نتذكر هذه الأم الصالحة التي مرض ولدها، وبعدين لما خرج الصحابي أبوه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاضت روح الولد إلى بارئها، دخل بعد صلاة العشاء، كيف حال الغلام؟ قالت لقد نام نوما لم ينامه من قبل. الزوج ظن أن الولد استراح لأنه كان من شدة الحمى لا نام. هي الزوجة تريد أن تخبئ عنه، شوف انظر إلى الصبر، انظر إلى الصالحة، ولم يظهر على قسماتها بصبرها وفردت كبدها، مات ولكن غطت. وبعد فين قبل صلاة الفجر تقول له يا أبا عبد الله، يعني إن جيراننا استودعهم قوم أمانة، وأراد أصحاب الأمانة استرداد أمانتهم، فرفض جيراننا أن يعيدوا الأمانة إلى أصحابها. قال كيف؟ لقد أخطأ جيراننا. قالت له كان ولدنا أمانة واستردها صاحبها سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الله بورك لكما في ليلتكما. إذن المسألة البيوت تكون بهذا الصدق، هذه المدينة الفاضلة، هذه البيوت الفاضلة اللي لسه مش فاضلة منها شيء للأسف الشديد. السؤال الثاني، هي تريد أيضا كلمة إذا تنصح فيها عمتها أو يعني أم الزوج. أنا رأي أنصح، وهي أكيد حريصة على هذه الزوجة الصالحة زوجة ابنها، أن يعني أرجو صلاح البيوت بعدم تدخلنا بآرائنا، لأننا من جيل غير جيل أولادنا، يعني أولادنا وبناتنا لهم طريقة في الحياة، نحن قد ربما الذين كبرت بهم السن وحدودب الظهر ووهن العظم لهم أسلوب في الحياة، يعني تربينا على أمور لم يتربى عليها الأجيال طالما هم في الإطار الصحيح، فلنتركهم في أحوالهم، لا داعي أن نشحن أولادنا أو بناتنا على الطرف الآخر. بالعكس بالعكس والله، يعني عاصرنا أمهات فضليات كانت الزوجة الابن إذا جاءت لتشكو لأم زوجها تقف بجوارها ضد ولدها، تقول أنا أعلم أن ولدي متكبر، ولدي متعجرف، ولدي لا يقبل الحق، ولدي كذا، بالتالي بتصنع رصيد عند زوجة ابنها ولا تسحب، وتسحب منه عند الايه، عند الضروره. فالبيوت يعني تحتاج الى هذا الرفق وهذا الدين وهذا الصدق، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الاسر متحابه في الله سبحانه وتعالى. ولا ارجو ايضا ان هذه الاسئله تغضب الاطراف الاخرى، لان هذه لا، ما ضابطنا الا الدين. نحن نقول في بدايه الحلقه المدينه الفاضله المدينه التي لها ربنا مرجعيتها الدين، فالناس لما تسأل العالم أو الداعية أو اللي خبر الحياة بهذا المنطق تستطيع أن تأخذ منه إجابة حيادية، يعني ندعو الله بالخير. في اتصال من الأخ أبو عمر من العين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال شيخ؟ مرحبا مرحبا أبو عمر، الله يرضى عنكم. الله يخليك، يرضى عنك يا رب. شيخ لو سمحت، نعم. يعني كقاعدة، نعم، ما هي الحالة التي يعني إذا استفتتك فيها زوجي تقول لها خلاص هذا الزوج على هذه مثلا الصفات التي تكلمت عنها بلاش منه طلقي، انتهى يعني حالي ميؤوس منه. وما هي الحالة أيضا يعني بالنسبة للزوج إذا استفتاك أنه زوجتي كذا كذا، بنقول له هاي لا تصلح. يعني ما هي هذه الحالة؟ قاعد بارك الله فيك، بارك الله، بارك الله. أجيبك إن شاء الله. الأخت أم روان من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين دكتور. مرحبا مرحبا. دكتور الله يخليك، أنا متزوجة مواطن، أنا زوجة ثانية. نعم. ألو. أيوة أسمعك أسمعك. أنت دكتور؟ زوجة ثانية. نعم. أوكي. أنا متزوجة مواطن وأنا زوجة ثانية. طيب. أنا عندي مشكلة صارت لي يعني أول في بدايات زواجي، صراحة أول شهرين متزوجنا كان يعني زوجته مش عارفة. طيب. بعدين عرفت. المهم. نعم. فحصلت مشاكل طبيعية يعني. نعم. طبعا بيني أنا عادية في الوضع هذه. نعم. بس أنا مشكلتي مع زوجي، زوجي طيب والحمد لله مو مقصر معي في أي شيء. طيب. آه في دينه الحمد لله شكر لله بعد. طيب. بس المشكلة شو بعد فترة مثلا الحقيقة أنا أقولك يا طلعت هيك أفكار، صرت أشوف وأنا حسب يعني ما حسب ما أشوف وحسب ما أفهم أحس إنه هو جاي الكلام هناك مثلا يقول مثلا يقول مثلا حق زوجته الاولى كلام يعني عصبي مثلا لا تعمل له مشاكل او مثلا كذا كذا مثلا، يعني انا احس انه هو يقول كلام لمصلحته هو الشخصيه. طيب تفهمني فهمت علي دكتور؟ مثلا يقول لها كلام هو تحب تسمعه او الله اعلم. انا مش فاهمه في الغيب ليش، لاني انا مش اصلا مش يعني يعني انا غير جنسيته، هو مواطن انا غير جنسيته. ماشي بس سيبك من الجزء، نحن مسلمين جميعا وعرب. اي نحن مسلمين للاسف الشديد. نعم. بس يعني هذا عكس ما حسيت وانا هون. طيب. بعد شو حسيت؟ لا انا راح اقول لك ممكن هذا تطرف مني او فضول مني، انا كنت اسوي اشياء من وراء بس غصب عني دكتور. ليش؟ احس دائما ان في شيء راح يستوي لي لدرجه انا كسرت الحمل حتى يعني الحين بعد ما خلفت كل شيء الاحساس بلش يكبر عندي، الخوف والرعب انه مثلا يطلقني غيابي، لانه هو كذا مره على اي شيء مثلا على اي مثلا على اي مشكله هيك تصير بين زوجين يقول لي والله انا ممكن اطلقك، والله انا ممكن اطلقك. طيب. وانا مشكلتي ما احب بصراحه اي واحده تحب تحافظ على بيت تحب تحافظ. طيب. على زوجها. طيب. وانا محترمه اصلا انا لما تزوجته محترمه انه هو متزوج ومحترمه هذه الامور. بس انا شو المشكله دكتور؟ كذا مره اشوف في المسجات بصراحه دكتور انا اقولك اياها بصراحه، المسجات مثلا تكون هي بعثتها لإله. وانت ليه تفتشي في رسائله؟ انا ليش انا اقول لك ليش دكتور؟ لان انا سالت سؤال محدد، انت ليه تفتشي؟ ربنا غير ولا تجسسه، انت ليه تجسسي؟ صح هو صح. اي انا نعم انا بعرف اني هيدا غلط. طيب وبعدين كسبتي من تجسس؟ انا حسيت عرفت انا بقول شو سفت مش سفت بس انا حسيت اواجه اقول له انت ليش الكلام هذا ما تقول لي، قوله لي فوجي يعني مثلا لما تقول اصبرين حتى ما تولد حتى ما تولد اقول لي انا وصل سؤالك ام روان. خلاص حاضر وصل السؤال، فهمت السؤال، بارك الله فيك بارك الله فيك. نعود الى الاسئله مره اخرى. يعني الأخ أبو عمر يريد أن نضع يعني لأن الحلقة على وشك الانتهاء الحقيقة قاعدة، ماذا أقول إذا اشتكت زوجة أن زوجها لا تصلح معه المعيشة مرة أخرى، أنه خلاص يعني ترك الدين والعياذ بالله، لا يصلي، ترك الصلاة، ترك الالتزام، يتعدى عليها بالضرب بالإيذاء، يصغر من من من حجمها أمام أولادها، لا يعتقد لها فيها، بخيل، لا يعطيها ما ما ما, ما تستر بها حالتها، خلاص لا سبيل للصلح، إنسان عصبي مستمر يفضحها أمام الجيران بالضرب والإيذاء والصدع. طبعا هنا الأمر، ولكن يعني نستطيع أن نقول أن هناك حكمين من الطرفين يستطيعوا أن يدخلوا. إيه الكلام اللي نقوله للزوج أن الزوجة هذه لا تصلح؟ أن الزوجة تصل بها الحال أنها تريد أن تخلع حجابها، أن تصر على عدم صلاتها، أن تصر على هتك أستاره خارج البيت، دائمة الشكوى للصغير والكبير، تقلل من حجم الزوج. عندئذ إن لم يصلح الحال فنقول له يعني في هذه الحالة لا بد من الطلاق، ولكن بعد محاولات وصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أحبتي في الله، الصدق منجاه والكذب ليس منجاه ابدا، وانما يجب ان يكون الانسان صادقا في صغير الامر وكبيره حتى تصير بيوتنا امنه مطمئنه مستقيمه على منهج الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. أيضا السؤال الأخت الأخير هذا تتحدث عن يعني هي أولا معذرة الزوجة، يعني هي زوجة ثانية، تمام؟ الزوجة الأولى عرفت خلاص، طيب المشكلة أصبحت هنا مشكلة منتهية. مشكلتها أنها تضع زوجها تحت الميكروسكوب، وضعتها تحت الميكروسكوب فشوف الرسائل وتقرأها، تدي تحقيق معاه، تدي زي بالظبط وكيل النيابة قاعد مع متهم. الرجل العربي بطبيعته، احنا كعرب كلنا كده، الجينات العربية تأنف أن يحقق معها أحد، وبالذات إذا كانت زوجته. هكذا هي الطبيعة العربية، احنا هنغير الطبيعة. الجينات العربية عدنان ومضر، فلا تتغير من العراق في المشرق للمغرب، ومن شمال الإسكندرونة إلى جنوب الصومال، كلنا عرب، كل هذه الجينات. فاحنا يعني يضحك علينا بكلمة وتستثيرنا كلمة، هكذا هي الجينات العربية. لكن هي للأسف تضع تحت يعني ميكروسكوب الاتهام، وتحت هي الوضع نفسها تحت ميكروسكوب يعني التوجس من أن يطلقها. هذه كارثة كبيرة، لا أبدا لا تضعي هذا. أنت بدلا من أن تبحثي عن عوامل الهد، ابحثي عن عوامل البناء. انظري ما هي الصفات الطيبة في هذا الزوج، الصفات الطيبة في هذا الزوج كذا وكذا وكذا. نتعامى عن الصفات السيئة. وقلت أنا في الحلقة قبل السابقة احيانا نرتكب نفس الاخطاء مع اولادنا. يبقى الولد جايب علامات 8-7 مثلا مواد امتياز، وعنده ماده واحده جايب فيها اقل، مش نكبره في السبعه ولا لا، نبتدي ننقده في الماده التي لماذا في هذه الماده جبت 50%، لماذا سبحان الولد يستشعر الاحباط. هكذا بعض الزوجات والازواج تطلب منه 10 مطالب يحقق 8، مش تقول جزاك الله خير، لا تقول وفين الاثنين الباقيين، طب ده يحصل له احباط كده. وهكذا العكس، اذا هو طلب منها امورا معينه فاجابتها كلها ما عدا مطلبا واحدا يظل ينكد عليها عيشتها في هذا المطلب. نحن هنا نكون من المطففين. اوعى تفكروا تظنوا ان المطفف هو الذي يطفف في الميزان في المحل وفي البقاله وهو يبيع لنا، لا، التطفيف في المعامله اسوأ. ان اقبل لا اقبل الحق من غيري، وانما يكون الحق كما قال فرعون، يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. لا نريد فرعونيه طاغيه، ولا نريد قارونيه كانزه، ولا نريد زوجيه متكبره، ولا نريد اهل الكذب، نحن نريد اهل الصدق. اللهم اجعلنا من اهل الصدق، ولنكن مع الصادقين جميعا. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم، نلقاكم ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا